يسأل السائل عن قول المصنف وهو أن الحكم المنصوص لا يعلل إلا بوصف دل الشرع على أنه معلل به ولا يكتفى بكونه علل به نظيره أو نوعه. نحن نعلم أنه في القياس هناك أصل وهناك فرع وهناك علة، فيقاس الشيء على شيء لعلة يعني تكون هي موجبة لأن هذا الشيء الذي قيس عليه يعني يجري عليه حكمه. فكما ذكر المصنف أن هناك خلاف بين أهل العلم وأن هناك أقوال ثلاثة في هذه المسألة، فهناك من يرى أنه يعني لا يكون هناك يعني علة لهذا الشيء إلا إذا كان يعني نص هناك نص في ورود الشرع بهذه العلة، أما أنه يقاس على شيء نظيره أو على شيء يعني يشاركه في النوع فهذا لا يرونه، فهذا رأي والبعض لا يعمل بهذا الرأي، فبالتالي هي مسألة خلافية، لكن تبقى العلة هنا سببا في حمل هذا الحكم على ذاك الشيء، فمن هنا هذه العلة هذا القول يرى أنها لا بد أن تكون يعني دل عليها الشارع على أنه معلل بها، لا يكتفى بأنها تحمل على نظيرها أو على النوع الذي يشاركها فيه، والله أعلم.